مشهد بعيد يا مولانا. ايوه قلت هنا يا محمد. مشهد بعيد بديته مش؟ الصوت شنو؟ صوت الشيخ بعيد، قرب ليه المايك لما يتكلم. قلت الصوت بعيد؟ لا أنا بعيد. الصوت كويس عندك؟ الشيخ ما مسمع بعيد، إلا تقرب ليه التلفون أو المايك. قرب المايك. قرب ليه المايك. طيب ها. لا ما قربت المايك انت. ما المايك كده نجيب ده. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا المجلس الرابع والعشرون في الرابع والعشرين من جمعنا الأولى في سنة 43 من مجالس التفسير، تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ بن كثير على شيخنا مصعب بن بشير رحمه الله تعالى وبارك فيه وفي عمره وفي ذريته. قال أخبرنا زهير الشريش إجازة، قال أخبرنا أحمد شاكر، قال أنا عبد الستار الدهلوي عن أبي بكر وقيل عن أحمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن حسن عن جده محمد بن عبد الوهاب عن محمد بن أبي حياة محمد حياة السني عن عبد الله بن سالم النصري عن زين العابدين الطبري عن أبي عن الشمس الرملي عن الصخاوي عن ابن حجر عن عبد الرحمن عبد الرحمن بن عمر القيني عن الحافظ بن كثير في كتابه تفسير القرآن العظيم في أثناء سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. دقيقة يا شيخ صلاح، قال الصوت بعيد. لو اسكر رجعنا زي هون نقدر يجرب كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم

قال ذكره كما ذكره البخاري يعني تبع البخاري يعني في التصنيف لأن هذا آخر جابر يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما جاءوا من الحجة الوداع قبل 8 أو 10 أيام من وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا يعني آخر هو مات بمكة صحيح؟ نعم سعد هذا المدني هذا لما مات في أحد أبو البنات أيوة ذاك سعد بن خولة نعم سعد بن خولة لكن ما مات وهو طبعا ذاك فيه إشكال يعني سعد بن خولة وسعد ابن مان الثاني من أمه وذاك سعد يعني ذاك أظن ابن لوي المات في مكة نعم أما سعد بن الوقاص فهو نفسه يسمى يعني خولة فهذا مات في المدينة سنة 54 سعد بن خولة يا مولانا آخر يعني وقال من آخر نزل في مسائل الأحكام الكلالة الأخيرة في آخر سورة النساء وهذه نزلت يعني بدري يعني بعد أحد مباشرة وإن كان فيها عبد الله بن محمد بن عقيل لكن المعنى صحيح المعنى صحيح لأنه هذا الذي عليه أكثر أهل العلم من جماعة أهل السنة والجماعة أهل التفسير وحتى أصحاب الأهواء يعني ما خرجوا على هذا المعنى لأنه لا دليل لهم إلا هذا هذا هو الدليل يعني بين الناس جميعا من هذه المسألة نعم وقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أن يأمركم بالعدل فيهم فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث وفاوت بين الصنفين فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتحمل المشاق فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى قد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالدة بولدها حيث أوصى الوالدين بأولادهم فعلم أنه أرحم بهم منهم كما جاء في الحديث الصحيح وقد رأى امرأة من السبي فرق بينها وبين ولدها فجعلت تدور على ولدها فلما وجدته أخذته فألصقته بصدرها وأرضعته فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك قالوا لا يا رسول الله قال فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها وقال البخاري هاهنا حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث وجعل للزوجة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع وقال العوفي عن ابن عباس قوله يوصيكم الله في أولادكم وذلك أنه لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم وقالوا تعطى المرأة الربع والثمن وتعطى البنت النصف وتعطى البنت النصف ويعطى الربع أو الثمن تعطى المرأة الربع أو الثمن وتعطى البنت النصف ويعطى الغلام الصغير وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه أو نقول له فيغير فقال بعضهم يا رسول الله أن أعطي الجارية نصف ما ترك أبوها وليس تركب الفرس ولا تقاتل القوم ونعطي الصبي الميراث وليس يغني شيئا وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية ولا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم ويعطونه الأكبر فالأكبر رواه ابن أبي حاتم وابن جرير أيضا فيه يعطيه العوفي وعنه مجاهيل الكلام ده ما بيشبه الصحابة لا ما ينبغي لهم يعني ولا يستطيعون أن يقولوا هذا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم يعلمون بأنهم كأنهم ولدوا الآن يعني في التعليم و طيب التلقي والتلقي ومعرفة الحياة. فإذا كان قضاء الحاجة يعني كانوا يتعلمونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال سلمان كما جاء في مسلم وأصحاب السنن. ومن بولى يعني الأحكام والمعارف هذه يعني لا يتعدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يختلفون عليه إلا عندما يكون الباب يعني مشهورة. إن كان باب مشهورة يعني قالوا لو أنه كان كذا وكذا لكان أحسن. لكن بخلاف ذلك فيما يتعلق بالأحكام ما ما ما ما روي يعني شيء من هذه الأشياء يعني صحيحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني والصحابة أنهم يقولون هذا. نعم. قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. قال بعض الناس قوله فوق زائدة وتقديره فإن كن نساء فإن كن نساء اثنتين كما في قوله فاضربوا فوق الأعناق. وهذا غير مسلم وهذا غير مسلم لا هنا ولا هناك إنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه وهذا ممتنع. ثم قوله فلهن ثلثا ما ترك لو كان المراد ما قالوه لقال فلهما ثلثا ما ترك. وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين. وإذا ورث الأختان الثلثين فلأن يرث البنتان. وإذا ورث إذا ورث أو قال ورثت الأختان الثلثين فلأن يرث البنتان الثلثين بطريق الأولى. قد تقدم في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين فدل الكتاب والسنة على ذلك. وأيضا فإنه قال وإن كانت واحدة فلها النصف. فلو كان للبنتين نصف فلو كان للبنتين نصف لنص عليه أيضا. فلما حكم به للواحدة على انفرادها دل على أن البنتين في حكم الثلاث والله أعلم. وقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس إلى آخره. الأبوان لهما في الميراث أحوال أحدهما أن يجتمعا مع الأولاد فيفرض لكل واحد منهما السدس. إن لم يكن للبيت إلا بنت واحدة فرض لها النصف وللأبوين لكل واحد منهما السدس وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب والسدس الآخر بالتعصيب فيجمع له. والحالة هذه بين الفرض والتعصيب. وهو كأنه هذا ينسب لابن عباس يعني إذا ما كانت يعني البنات ثلاثا يعني لا يرثن يعني الثلثان. هذا يعني حتى ذكر ابن جرير لكن كلام يعني بعيد يعني المعنى كأنه أوله بهذا التأويل الذي ذكره ابن كثير. عندهم لأنه الجماعة من ثلاثة فصاعدا والذي ذكروا حتى يعني الاثنان فما فوقهما جماعة. وإن كان تكلم الناس فيه كثيرا يعني في الآخر يعني ما وصل إلى شيء يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان البخاري يعني أشار إليه يعني معنى الجماعة اثنان فما فوقهما. لكن هذا تفسير يعني كما ذكر ابن كثير يعني إذا كان الأختان هما يعني ليستا بأولى من البنتين يعني بنات الصلب يعني. وهذا من القياس الحسن والواضح والبين والظاهر هذا التأويل. جزاه الله خيرا أحسن. الحالة الثانية أن ينفرد الأبوان بالميراث فيفرض للأم والحالة هذه الثلث ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب المحض ويكون قد أخذ الضيفين ما فرض للأم وهو الثلثان. فلو كان معهما والحالة هذه زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف والزوجة الربع. ثم اختلف العلماء ماذا تأخذ الأم بعد فرض الزوجة والزوج بعد فرض الزوج والزوجة على ثلاثة أقوال. أحدها أنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتين لأن الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما. قد جعل الله لها نصف ما جعل للأب فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ الأب ثلثين. هذا قول عمر وعثمان وصح الروايتين عن علي. وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور العلماء رحمهم الله. له يعني ابن عباس يعني ينسب ابن عباس هذه الله أعلم يعني صحته حتى ولو إنه يعني ذكره ابن جرير ولا جماعة من العلماء لأنه هو موجود يعني في حياة الناس خاصة العلماء الذين سبقوه وهم أعلم بهذا الشأن منه ما أعتقد أنه يخالفه، فلذلك يعني لا يمكن أن يعطي الأم أكثر من الأب، لأن الجمع النصين مع بعض يعني الجمع النصوص يعني مع بعضها جمع النصوص كما يقولون، فلذلك كلام الجماهير من العلماء وعلى رأس عمر يعني في مسألة الأب والأم والميراث. نعم. القول الثاني أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن الآية تعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لا يكون معها معها فإن الآية أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لا، وهو قول ابن عباس، وروي عن علي ومعاذ بن جبل ومعاذ بن جبل نحوه، وبه يقول شريح وداود بن علي وداود بن علي بن الظاهري، واختاره الإمام أبو الحسين محمد بن عبد الله بن اللبان البصري في كتاب الإيجاز في علم الفرائض، وهذا فيه نظر بل هو ضعيف، لأن ظاهر الآية إنما هو ما إذا استبد بجميع التركة، وما هنا فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرض ويبقى الباقي كأنه جميع التركة فتأخذ ثلثه كما تقدم. هذا هو صحيح. إنما هو إذا استبد بجميع التركة، وأما في هذه المسألة فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرض ويبقى الباقي كأنه جميع التركة فتأخذ ثلثه كما تقدم. القول الثالث أنها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجة خاصة، فإنها تأخذ الربع وهو 3 من 12، وتأخذ الأم الثلث وهو 4، ويبقى 5 للأب. أما في مسألة الزوج فتأخذ ثلث الباقي، لأنها تأخذ أكثر من الأب لو أخذت ثلث المال، فتكون المسألة من 6، للزوج النصف 3، وللأم ثلث الباقي بعد ذلك وهو سهم، وللأب الباقي بعد ذلك وهو سهمان. ويحكى هذا عن ابن سيرين وهو مركب من القولين الأولين موافق كل منهما في صورة، وهو ضعيف أيضا، والصحيح الأول. الله أعلم. والحال الثالث من أحوال الأبوين هو اجتماعهما مع الإخوة، وسواء كانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم فإنهم لا يرثون مع الأب شيئا، ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، فيفرض لها مع وجودهم السدس، فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقي، وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور. وقد روى البيهقي من طريق شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث، قال الله تعالى فإن كان له إخوة فالأخوان ليس بلسان قومك إخوة، فقال عثمان لا أستطيع تغيير ما كان قبلي، ومضى في الأمصار وتوارث به الناس. وفي صحة هذا الأثر نظر، ولا يصح أصلا يعني، فإن شعبة هذا قد تكلم فيه مالك بن أنس، ولو كان هذا صحيحا عن ابن عباس إن ذهب إليه أصحابه الأخصاء به، والمنقول عنهم خلافه. وقد روى عبد الرحمن بن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن أبيه أنه قال الأخوان عن أبيه عن خارج عن أبيه عن خارج لهدى ابن عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه هو الزناد الأخوان أبو الزناد وقد روى عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أي أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن أبيه أنه قال الأخوان تسمى إخوة عند قال العرب قال العرب أنه قال العرب تسمى الأخوين إخوة العرب قال العرب تسمي الأخوين إخوة. وقد أفردت لهذه المسألة جزءا على حدة، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن المغيرة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس أضر بالأم ولا يرثون ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك. وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم عن الثلث أن أباهم يلي إنكاحهم ونفقته عليهم دون أمهم، وهذا كلام حسن، حتى ابو يعني ابن عباس باسناد صحيح انه كان يرى ان السدس الذي حذفوه عن امهم يكون له، وهذا قول شاذ، وابن جرير في تفسيره. فقال حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابو عمرو عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال السدس الذي حجبته الاخوه الام الاخوه الام الذي حجبته الاخوه الام لهم انما قال السدس الذي حجبته الاخوه الأمة لهم إنما حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أبيه. ثم قال ابن جرير هذا دون أبيه، وهذا قول مخالف لجميع الأمة. وقد حدثني دون أمهم وصح دون أمهم دون أمهم ما دون أبيهم. نعم، هو أصلا هو يعني هو أصلا من فيل الأب وكان حقه لا هم لكن قال هنا انهم ياخذون ما ياخذ الاب دون ابيهم. نعم. قال هذا قول مخالف لجميع امتي. وقد حدثني يونس قال اخبرنا سفيان قال اخبرني اخبرنا عمرو عن الحسن بن محمد عن ابن عباس انه قال الكلاله من لا ولد له ولا والد. قوله تعالى من بعد وصيته يوصي بها او دين اجمع العلماء سلفا وخلفا ان الدين مقدم على الوصيه، وذلك عند إبعاد النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة. خضروا الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وأصحاب التفاسير من حديث إسحاق عن الحارث بن عبد الله أعور عن علي بن أبي طالب قال إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصي بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. ثم قال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث الحارث الأعور، قد تكلم وقد تكلم فيه بعض أهل العلم. قلت لكن كان حافظا للفرائض معتنيا بها وبالحساب، والله أعلم. هذا صحيح. إنما الكلام في الرواية الكلام في الرواية، لكن في الميراث يعني على العلم يعني كفوا البصرة يعني أخذوا يعني علمه هذا يعني خاصة في الميراث وخاصة في الفقه يعني، وخاصة قبل يعني ما يتغير يعني يتغير إلى حالة الرفض هذا والادعاء في علي رضي الله عنه ما ادعاه وما ادعاه الآخرون من أهل الروافد. نعم. قوله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي إنما فرض للآباء والأبناء سوية أصل الميراث على خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية، وعلى خلاف ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من كون المال للولد وللأبوين وصية كما تقدم عن ابن عباس. إنما نسخ الله ذلك إلى هذا ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم، لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي أو الأخروي أو هما من أبيه ما لا يأتيه من ابنه، وقد يكون بالعكس. ولذا قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي كأن النفع متوقع ومرجو من هذا كما هو متوقع ومرجو من الآخر، فلهذا فرضنا لهذا وهذا، وساوينا بين القسمين في أصل الميراث، والله أعلم. وقوله فريضة من الله، أي هذا الذي ذكرناه من تفسير الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض، هو فرض من الله حكم به وقضاه، والله العليم الحكيم الذي يضع الأشياء في محلها ويعطي كل ما يستحقه بحسبه، ولهذا قال إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس،

الميراث. فلذلك لأن القرآن يعني ما أحلى القرآن وما أعظم القرآن، والدندنة حول القرآن، فيكون يعني الكلام له يعني ملكة وله جلالة وله يعني نور وهداية. فلذلك يعني رحمه الله كأنه أتى على كل الميراث بهذه الوضعية العجيبة في هذه الصفحات، صفحة أو صفحتين أو ثلاثة صفحات. وكذلك أتى على مسائل الخلاق الموجودة، وإن كان استقر الأمر يعني كما هو معلوم عند أهل الإسلام على الموجود، يعني سواء كان في الرحبية ولا في غيرها المنقول عن الأئمة الأربعة وعن غيرهم، وباعتبار أن كثير يعني ما نسب إلى ابن عباس ولا يصح، يعني الغالب أنه لا يصح، أو يكون الاجتهاد يعني في أول أمره، يعني لأن المجتهد يعني لما يبدأ الاجتهاد والسلام الله، لأن المجتهد يعني لما يبدأ الاجتهاد ليس كمن يعني استقر أمره ونضج يعني عقله يعني العقل يعني نضج يعني بيكون هو يعني مستوي، يعني غالبا يعني ما يخرج على القواعد العامة والكلام العام وما شابه ذلك. فلذلك يعني رحم الله ابن عباس رحمة واسعة يعني فيما قال وفيما يعني بيّن من كثير ومن سبقه من العلم لبيان ما يعني يوصف أو يعني ينسب لابن عباس، لأنه فيه بيان يعني خاصة المسألة الأخيرة التي ذكرها ابن جرير بأن هذا الكلام مخالف لما عليه أهل الإسلام عموما، ولذلك مستبعد يعني مثل ابن عباس أن يقول هذا القول. فلذلك يعني الميراث يعني في الجاهلية كان يعني يعطى للرجال كما ذكروا، وهذا هو يعني المعلوم من سابق الزمان، حتى في الميتة التي ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف، وإن كان ميتة فهم فالرجال والنساء يعني شركاء في هذه الميتة، لكن إذا كان حي هذا الرجال، هذا معروف عند أهل الجاهلية، أمور كثيرة يعني كان عند أهل الجاهلية. فالإسلام جاء وعالج هذه المسائل ووضع كل شيء في موضعه وفي مكانه، وصارت الأحكام كما هي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني منع يعني وصية للوارث أو الهبة للوارث في حياة الأب ولا الذي يعني يرثه هذا الولد ولا المولود هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يعني الهبة وعن النحلة، يعني ينحل بعض الأولاد أو يعطي بعض الأولاد، وهذا حديث يعني متفق عليه في البخاري ومسلم، يعني روايته كأنها متواترة إلى يعني الراوي هو يعني النعمان بن بشير، يعني الرواة يعني كثر جدا عن النعمان بن بشير، ورده النبي صلى الله عليه وسلم يعني باعتبار الإسناد يعني للنعمان، مش معناه الحديث انه متواتر يعني، لكن للنعمان يعني، وجاءت روايات اخرى يعني تدل عليه. فلا يجوز يعني كما يقع في كثير من الاحيان عندنا يعني في بلاد الاسلام، الاب يعني اذا كان يعني ولده يعني بار به او ما شابه ذلك يعطيه من الاموال او من يعني او يوصي له او يعني يخصه، هذا ما يجوز. البر هذا ما واجب عليه اصلا، يعني البر هذا واجب عليه، ليس يعني فيه يعني تبعة يعني بحيث أن الأب يعني يدفع في هذا البر لهذا الولد، ما ينبغي هذا، يعني ينبغي أن يستوي جميع الأبناء أو الورثة في الميراث. إذا أعطى لابد أن يستأذن يعني الناس الموجودين يعني من الأولاد أو الوارثين، كما استأذن قبل قليل يعني رافع زوجة الفدارية، يعني إذا هم وافقوا على ذلك، فإذا هم وافقوا على ذلك ما في مانع. لكن حتى لو وافقوا وبعد ما مات الرجل وجاءوا يعني ونقضوا لهم ذلك، يعني لهم ذلك، هذا هو المقرر عند أهل الفقه وأهل الميراث، يعني ما هو لازم، ربما يعني يكونوا يعني استحيوا أن يردوا على الأب ولا على الأم أو على يعني صاحب الإرث هذا أو المال. فلذلك ما يجوز لأحد من الناس أن يعطي ولد دون ولد، ولو كان هذا بار وهذا عاق. أي نعم، هذا ما ينبغي يعني. لا هو أعطى لابد أن يساوي. كويس المضاد الأشياء تتفاوت يعني، يعني مثال عند ولد الكبير هو ملي، عند ولد الكبير يشتري العربية مثلا، عند واحد صغير قدر ود حمزة ود الأستاذة يعني، ولو هذا يعني لابد يساوي حتى ولو هذا صغير يعني، أي لابد من المساواة يعني، يعني حرز لما مقدار ما حرز لذاك. أي نعم، أي لابد من ذلك يعني، حتى نعم. في المقدار ذلك. أي نعم. طيب إذا كان في الحاجة، إذا كان محتاج هذا من باب الصدقة يعني، ليس من باب النحلة ولا من باب العطية ولا من باب الهدية، إذا كان يعني واحد أصلا مسكين يعني من أولاده كانوا يعطيه يعني صدقة أو يعطيه يعني زكاة أو يعني حاجة يعني زيه زي المساكين، لأنه لو أعطى المساكين ما في حد يمنعه، فيكون هذا من باب الصدقة ليس من باب العطية، هذا ما في مانع. نعم. وفي العطية يا شيخ إذا كان أعطى ابنه عطية، نعم، ودار يساوي وعنده بنات، يعطيها النصف ولا يعطيها؟ والله يعطيها على النصف، عندنا في المذهب كذا يعني على النصف. نعم. ما هو الآن يعني حتى في يعني الصغير هذا يعني حتى في ما هو في الطعام، حتى في يعني في مسألة الأيتام يعني هذا يعني صغير جدا وواحد كبير، فذاك يؤخذ من ماله بقدر يعني ما هو ياكل، وهذا على قدر انه ما ياكل، ما يجمع منهم يعني مال يعني على السواء، يعني كل واحد بقدر يعني ما عنده من يعني مثلا كساء او طعام او شراب او ماوى بقدر الحاجه يعني. نعم، يكون في المساواه والعدل يعني. طبعا تكلم فيها في كتب الأقضي، يعني كتب الأقضي تكلم فيها كلام كثير، عندنا في العاصمة هذه كتاب جليل جدا جدا يعني، لأن القاضي كتب الكتاب وولده كلاهما كان قاضي، والأب وضع يعني السودة هذه، لكن ولده كان أبرع منه يعني في في في في تنفيذها وفي يعني فصلها وفي يعني يعني ما يسمى يعني جعلها يعني لوائح ظاهرة وواضحة وعمل بها، سبحان الله. وكان من المجاهدين، أبوه مات في الجهاد، وهو بعد ما مسك يعني القضاء في المغرب العربي كذلك بعد ذلك مات لحق بأبيه يعني. هذا كتاب إيش؟ في العاصمية. نعم. هاي نعم تحفة الحكام، هاي تحفة الحكام، هذا من فرحون. لكن في نسخة زايدة ممكن أديك إياها بعدين، سلسلة ما أتذكرني. هاي هذاك حلل، حلل المعاصم. حلل أيوة نعم، حلل المعاصم، معاصم أي هذا ابن أبي عاصم. نعم ابنه. أيوة صح، هم ما شاء الله عندهم يعني المسائل عجيبة جدا، عندهم المسائل الأخرى اسمها إيه أسامة، الأغذية، العقود، العقود العقود يعني حتى القوانين الوضعية أخذت مسألة العقود والحيثيات والأشياء دي من المذهب المالكي يعني في الأندلس ولا في إسبانيا آخرا أو في المغرب العربي، كلها أخذت من المذهب المالكي، مسائل العقود، مسائل الإثبات، يعني مسائل كثيرة جدا جدا. حتى إنهم يعني كان في بعض الأحيان يعني جعلوا الخليل ده وقبله يعني من الحاج يعني هو

عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي أثر عليه وكرب لذلك وتربد وجهه، فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم فلما سري عنه قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب والبكر بالبكر، والثيب جلد مئة ورجل بالحجارة، والبكر جلد مئة ثم نفي سنة. وقد رأى مسلم أصحاب السنن من طرق عن قتادة عن الحسن عن حطان عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة ورجل. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا رواه أبو داود الطيالسي عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن عطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي عرف ذلك بوجهه، فلما أنزلت أو يجعل الله لهن سبيلا وارتفع الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا خذوا قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب مئة ورجل بالحجارة. وقد روى الإمام أحمد أيضا هذا الحديث عن وكيع بن الجراح قال: حدثنا الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة ونشو سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجل. وكذا روى أبو داود مطولا من حديث الفضل بن دلهم ثم قال: وليس هو بالحافظ، كان قصابا بواسط جزار. حديث آخر قال: أبو بكر بن مردوي حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا عباس بن حمدان قال: حدثنا أحمد بن داود قال: حدثنا عمر بن عبد الغفار. نعم جزارنا ما بيروح حديث ولا جزار. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البكران يجلدان وينفيان، والثيبان يجلدان ويرجمان، والشيخان يرجمان. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وروى الطبراني من طريق ابن لهيعة عن أخيه عيسى بن لهيعة عن إكرمة عن ابن عباس قال: لما نزل سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حبس بعد سورة النساء. وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث، هو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني. وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزانية إنما يرجم فقط من غير جلد. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهوديين ولم يجلدهم قبل ذلك، فدل على أن الجلد ليس بحتم، بل هو منسوخ على قولهم، والله أعلم. وقوله: واللذان يأتيان منكم فآذوهما، أي واللذان يأتيان الفاحشة فآذوهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير: وغيرهما، أي بالشتم والتعيين والضرب بالنعال، وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد أو الرجل. وقال عكرمة وعطاء الحسن وعبد الله بن كثير نزلت في الرجل والمرأة إذا زنيا. وقال السدي: نزلت في الفتيان من قبل أن يتزوجوا. وقال مجاهد: نزلت في الرجلين إذا فعل ولا لا يكمل، وكأنه يريد اللواط، والله أعلم. وقد رواه السنن من حديث عمرو بن أبي عمرو عن كلمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورأيتموه يعمل على قوم لوط فاقتلوا فأعرضون به. قوله: فإن تابا وأصلحا أي أقلعا ونزعا ما كان عليه وصلحت أعمالهما وحسنت فأعرضوا عنهما، أي لا تعنفوهما بالكلام القبيح بعد ذلك، لأن التائب من الذنب كما الذنب له، إن الله كان توابا رحيما. وقد ثبت في الصحيحين: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، أي ثم لا يعيرها لما صنعت بعد الحد الذي هو كفارة لما صنعت. إذن الحديث فيه من قلت أيوه مع مرعب هنا في سلامة وصلاة الله وبركاته. قال الشيخ شاكر: وقع في الحديث هنا خطأ بإسناد، هو زيادة عن أيوب بين معمر وأشعث، زيادة، وهو خطأ مرضي كما ترجح مقارن بكل الأصول والروايات. هذا جاء في شرح المسند شاكر في المسند عبد الرزاق عن معمر عن أشعث، قال: وهذا موافق أيضا رواية ابن ماجه، موافق رواية عبد الرزاق في مصنفه، موافق أيضا رواية ابن ماجه من طريق أحمد بن الأسد قال: حدثنا عبد الرزاق به ليس في الإسناد أيوب، والحديث ضعيف. هو الحديث ضعيف نعم، لكن هو يعني أنا أشعث مباشرة يعني، هو قال معمر أنه أيوب ده خطأ قال يعني. والله أعلم يعني، يكون معمر عن أشعث ده في المسند نفس المسند يعني. نعم. أشعل مباشرة. كان هو يروي عنه. ومرات يعني الأيوب ومعمر. وإن كان أيوب يعني أكبر يعني مات 31. ومعمر مات 50. 54 أو 53. لكن شارك يعني أيوب في بعض الروايات. هل هو مذكور عشان يروي عن أيوب؟ ما أظن ذكروه يعني في رواية عن أيوب زي مالك. مالك يروي عن أيوب. نعم. بقية أصحاب مالك سفيان وجماعة يروي عن أيوب. لكن معمر هل هو يروي عن أيوب؟ كأنه ما هو مذكور يعني. الله أعلم. كان معمر نزل العراق وعن أيوب ما كان في العراق وكان في المدينة لكن أصلا في العراق. ومعمر هو أصلا يمني وكان مولى أو عبد كان يرسله بالتجارة وفي أثناء التجارة هو كان بيتلقى يعني في فراغ وما شابه ذلك وذلك منه عليه بالعتق. ما ذكروه يعني من يروي عن أيوب؟ نعم؟ يروي عنه كثيرا. معمر يعني ولا؟ مالك. وأشعل الحداني عن الرواية هنا عن من؟ شاحب بن حوش. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يجادل في نسخ هذه الآية. نعم. كانوا يقول بعد من نسخ هذه الآية. آية الله. حبس يعني. لذاني. لا فيأتينا الفاحشة من يعني ما فيها نسخ يعني. كانوا يقول بذلك. يعني على العموم يعني لكن الظاهر هو النسخ يعني حسب السياق القرآن وحسب كلام أهل العلم حسب السياق القرآن وكلام أهل العلم هذا الظاهر أنه يعني مش الذي ذكروه في مسألة الوصية للوالدين يعني الآن يعني وإن كان البخاري يذهب إلى مسألة الوصية كثير قبل قليل يعني نعم لكن أهل العلم على أنه لا وصية لوارث وعلى أنهم أصلا هم يعني يختلفوا بهذا الحديث هل هو مرفوع ولا ما مرفوع وهل هو يعني ينسخ القرآن ولا ما ينسخ القرآن. نذكر أنه ليلة كاملة تقريبا كنا في الرياض مع شيخ المصري هذا الشيخ عبد الرزاق العفيفي والرجل أصولي يعني مقتدر يعني في مسائل الأصول كده يعني فما وصل إلى شيء لكن قال الصحيح أن يعني هذا الحديث يعني حتى لو كان صحيحا لا ينسخ القرآن القرآن لا ينسخه إلا القرآن أو ممكن المتواتر يعني وبعد ذلك يعني الناس يتأدبون بأن يقولوا أنه يعني نسخ تخصيص يعني أي ما هو نسخ يعني إزالة يعني فكان يعني كل ليلة كاملة يتكلم في هذه المسألة النسخ يعني في هذه المسائل بهذا المعنى يعني مستبعد يعني كان في جماعة قالوا يعني السنة تنسخ القرآن لكن ما جاءوا بشيء يعني واضح ظاهر بين يعني يدل على أن القرآن ينسخه تنسخه السنة إلا بمعنى النسخ نعم النسخ العام يدخل فيه التخصيص والتقييد نعم يدخل فيه هذا يعني نعم والمقولة التي قالها أظن سفيان الثوري ولا ابن عيينة يعني السنة قاضية على القرآن طبعا احمد قال انا لا اقول هذا يعني انا لا اشر على هذا، انا ما اتجاسر ان اقول هذا الكلام، لكن قاضيه بمعنى يعني مبينه او موضحه او مخصصه او يعني بعد ما كانت مطلقه يعني يقيدها تقيد السنه يعني لانها وحي من عند الله، لكن حتى ولو كانت هي وحي من عند الله ليس يعني مقام القران، لان يعني القران اصلا يعني ما في شيء يعني يعارض يعني به او يقابل به، يعني ما في مقابله ولا معارضه يعني للقران باي يعني صوره من صور العلم، يعني ولو كانت النهايه يعني بالنهايه مجمع عليها او متفق عليها او انها يعني صحت من كل جوانبها او من كل طرقها ما في شيء يعني، لكن مع ذلك ما في مقابله اصلا، يعني ما في في يقابل القران يعني عند اهل العلم يعني، لكن مع ذلك هو الا يعني مسائل التفصيل وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه، يعني زي الخمس صلوات الموجوده في القران عموما يعني، يعني هي طبعا خمس صلوات موجوده في القران من غير تسميه الا الفجر والعشاء، لكن بقيتها يعني موجوده يعني بالاشارات، يعني كون دلوق الشمس او كون طرفي النهار يعني هذه، او ايه الـ الـ الـ الـ الـ الروم سبحان الله حين تصبحون، يعني هذه كل ذلك يعني العلماء ذكروا بانها يعني تعني الصلوات، وظاهره كذا يعني ظاهره سواء خاصه ايه الهود والاسراء لانها واضحه وظاهره وبينه مع مع مع مع ايه النور، مع ايه النور يعني لانه فيها العشاء ولا الفجر، فيبقى مساله الدلوك هذا، مساله الدلوك هذا يعني من يعني انجع الادله يعني واوضحها في بيان اسرار الخلق خلاف من يقول خلاف ذلك يعني من هذا القراني كما يعني يزعمون، وهم عندهم علاقه بالقران اصلا يعني، لكن سموهم بهذا الاسم، وهكذا في كل الاحكام يعني بهذه الصوره يعني، والله اعلم. نعم. ما مر عندي روايه. نعم. ما مر عندي روايه على اشعث. انا اشعث. في السنن الاربعه. وعلى يوم في الجماعه. عند الجماعه. نعم. الحمد لله. جزاك الله. جزاك الله خيرا. ويروي عنها ما مكبر من اشعث ذاته، لانه اشعث يعني شايف صاحب الطبقات ده جايبه في الخامسه. الغامر يعني اكبر من الهمام، من الهمام اكبر من اشعث ذاته يعني. همام بن منبه. همام بن منبه ايوه يروح عنه معمر صح. وعن اخيه اي صحيح. واكبر من اشعث ذاته يعني. وبرضه يعني من الاشياء اللي ذكرناها قبل كده يعني، حتى ذكرناها قلنا الالباني هو يعني ممن نبه عليها مساله السنه والقران شيء واحد يعني. يعني ما يقال مصدران يعني. مصدران هذه ما لأنه مصدر واحد، يعني هو تعريف الأصوليين من سابق الزمان يقول لك القرآن المصدر الأول والمصدر الثاني السنة والثالث الإجماع والقياس والأربعة هذه وشابه ذلك، فهذا كلام يعني بعيد يعني، يعني السنة والقرآن يعني شيء واحد يعني. نعم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يقول سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهاله ثم يتوب ولو قبل معاينة الملك يقبض روحه قبل الغرغرة. قال مجاهد وغير واحد كل من عصى الله خطأ أو عمدا فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب، وقال قتادة عن أبي العالية إنه أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون كل ذنب أصابه عبد فهو بجهالة. رواه ابن جرير. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة قال اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة عمدا كان غيره. وقال ابن جريج أخبرني عبد الله بن كثير عن مجاهد قال كل عامل من معصية الله هو جاهل حين عملها. قال ابن جريج وقال لي عطاء بن أبي رباح نحوه. قال أبو صالح عن ابن عباس من جهالته عمل السوء. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ثم يتوبون من قريب قال ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت. عمل السوء ولا عمل السوء؟ والله لكن عمل السوء يكون حسن أو صح. عمل السوء. السوء كله سببه الجهل. نعم. وقال الضحاك ما كان دون الموت فهو قريب. وقال قتادة والسدي ما دام في صحته. هو مروي عن ابن عباس وقال الحسن البصري ثم يتوبون من قريب ما لم يغرغر. وقال عكرمة الدنيا كلها قريب. ذكر الحديث في ذلك قال إمام أحمد حدثنا علي بن عياش وعصام بن خالد قال حدثنا ابن ثوبان عن أبي عن مكحول عن جبير بن نفيل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر. وهو الترمذي بن ماجه من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان إيه. وقال الترمذي حسن غريب ووقع في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو وهو وهب إنما هو عبد الله بن عمر الخطاب. حديث آخر قال ابن مرضوي حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن حسن الخراساني قال حدثنا يحيى بن عبد الله البابلتي قال حدثنا أيوب بن نهيك عن الحنبي قال سمعت عطاء بن أبي رواح قال سمعت عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مؤمن يتوب قبل الموت بشهر إلا قبل الله منه وأدنى من ذلك وقبل موته بيوم وساعة يعلم الله منه التوبة والإخلاص إليه إلا قبل منه. مثل هذا قال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن ابن إبراهيم بن ميمون قال أخبرني رجل من ملحان يقال له أيوب قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول من تاب قبل موته بعام تيب عليه ومن تاب قبل موته بشهر تيب عليه ومن تاب قبل موته بجمعة تيب عليه ومن تاب قبل موته بيوم تيب عليه ومن تاب قبل موته بساعة تيب عليه. فقلت له إنما قال الله إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فقال إنما أحدثك ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا رواه أبو داود الطيالسي وأبو عمر الحوضي وأبو عامر العقدي عن شعبة. حديث الآخر عندكم شنو؟ بالحارس هذا بالخارج يعني كلهم من طريق رجل بالحارس ولم يصدح باسم الله. نعم. اللهم إنا نباهي ما بنتي الاثنين ذاكرين هذا وهذا. حديث الله قال ما حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلماني قال اجتمع أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم. فقال الآخر وأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم. فقال الثالث أنت سمعت هذا من رسول الله قال نعم. قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بضحوة. قال الرابع أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر بنفسه. وقد روى سيد المنصور على الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلماني فذكر قريبا منه. مثل آخر قال أبو بكر بن وضعي قال ده إسحاق بن إبراهيم بن زيد رجل من بني الحارث صواب ما بالحارث في الحارث مو نفسهم وذاتهم ونفس الحارث ذاته ما يقال هكذا وهكذا وإنه قال وكره مرضوي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن زيد قال حدثنا عمران بن عبد الرحيم قال حدثنا عثمان بن هيثم قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يقبل توبه عبده ما لم يغرر. حديث في ذلك مرسله. قال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن عوف عن الحسن قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرب. هذا مرسل مرسل حسن علي الحسن البصري رحمه الله. قال ابن جرير أيضا رحمه الله حدثنا ابن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن علاء بن زياد عن أبي أيوب بشير بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرب. وحدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الله عن سعيد عن قتادة عن عبادة بن الصامت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وهذا كان مثله. قال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عمار عن قتادة قال كنا عند أنس بن مالك وثم أبو قلابة حدث أبو قلابة فقال إن الله تعالى لما لعن إبليس سأله النظرة فقال وعزتك وجلالك لا أخرج من قلب ابن آدم ما دام فيه روح. فقال الله عز وجل وعزتي لا أمنعه التوبة ما دام فيه روح. وقد ورد هذا في حديث مرفوع إن رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق عمرو بن أبي عمرو وأبي الهيثم العتاري كلاهما عن أبي مسعود عن أبي سعيد كلاهما عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إبليس وعزتك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. وقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. وقد دلت هذه الحديث على أن من تاب إلى الله عز وجل وهو يرجو الحياة فإن توبته مقبولة. ولهذا قال تعالى فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فأما متى وقع الإياس من الحياة وعاين الملك وحشرجت الروح في الحلق وضاق بها الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم فلا توبة مقبولة حينئذ ولا تحيل مناص. ولهذا قالوا ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذا كما قال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده الآيتين. وكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض إذا عاينوا الشمس طالعة من مغربها في قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا الآية. قوله ولا الذين يموتون وهم كفار يعني أن الكافر إذا مات على كفره وشركه لا ينفعه ندمه ولا توبته ولا يقبل منه فدية ولو من الأرض. قال ابن عباس وأبو العالية وربيع بن أنس ولا الذين يموتون وهم كفار قالوا نزلت يعني الشرك. قال إمام محمود حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن سلمة بن ثوبان قال حدثني أبي عن مكحول أن عمر بن معين حدث عن مسعود بن سلمان أن أبا ذر حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة عبدي أو قال يغفر لعبدي ما لم يقع الحجاب. قيل وما وقوع الحجاب؟ قال أن تخرج النفس وهي مشركة. ولهذا قال الله تعالى أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما أي موجعا شديدا مقيما. ولا توقف عند هذا لضعف صوتي لأجل الزكام. أرجو أن يتقدم الأخ وحيد أو أسامة فيتمان ما بدأنا. تقرأ يا أخي بره بتاعك تقدم أول شيء ثاني كتاب العاجزين وخذها كتاب العاجزين هو توك يا حاج بيشوله جابك شنو أخربك في الطريق أصل لك صح ولا شنو؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة عاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا

نعم، وإن كان وليها يعلم ذلك الراجع عندنا إنه ما يعطيها يعني من المهر إلا القليل يعني بقدر ما يعني تحلى فرجها. نعم. عندكم كلام؟ شنو كنت تكذب التحقيق؟ أيوة عندنا إحنا لازم كلام ما قرأوا. هاي كثير عندنا ما قرأوا. لكن يدور حول المعنى هذا يعني. يعني مفتوحة الفتوحات وإنه أم كلثوم أتبع لها 40 ولا كم مشاة وهكذا يعني. وأصدق مصعب بن الزبير عائشة بنت طلحة شيئا كثيرا ذكرناه في التاريخ. وفاطمة الحسين بن علي ألف ألف ومثل هذه الأشياء. نعم. شيخ الزيادات في كتب هذه من هو ذاته لأنه قالوا كان يراجع وكان يراجع أي نعم كان يراجع ويزيد عمل زيادة. نعم. يقرأ الزيادة دي؟ يقرأها؟ والله ما في داعي خلاص. ما هو ده معناه العام يعني. هذا هو المعنى العام يعني حول هذه المسائل يعني. وهو مسألة تحديد المهر هذا ما في شيء يعني فيهم يعني. ممكن يعني يكون في بعض الأحيان لما أنكر على الرجل ما عنده حاجة قال كأن أحدكم يعني يرحب أرض هذا الجبل يعني ما لا لا قال لي ما عندي لك. نعم. لما جاءت الغزوة إنه أرسله فيها وقال لعلك يعني لا لا لا فهي حسب حال الناس يعني. لكن طبعا الصداقة الكثير هذا يعني يسد الباب على الآخرين يعني الناس المساكين والمحتاجين يعني. طبعا الناس في سابق الزمان كل إنسان بحسب ما عنده يعني. لكن الآن خلاص بقى الناحية الاجتماعية دي إنها فرض على الناس. نعم. ربنا أنا ولنا سامو ده نقرأ زول شريفي من سامة قال لك أقرأ أقرأ ما عندك هك نعم وين لا أقرأ من هنا من هنا من طرف القرآن كل هذه أقرأ. قال الزبير بن بكار حدثني عمي مصعب بن عبد الله عن جدي قال عمر بن الخطاب لا تزيد في مهور النساء وإن كانت بنت ذي القصة يعني يزيد ابن الحصين الحارثي. قال فمن زاد ألقيت الزيادة في ألقيت الزيادة في بيت المال. فقالت امرأة من صفة النساء طويلة في أنفها فطس ما ذاك لك؟ قال ولما؟ قالت لأن الله قال وآتيت إحداهن قنطارا. فقال عمر امرأة أصابت ورجل أخطأ. ثم عمل عمر بن الخطاب بخلاف ما كان نهى عنه فإنه أصدق أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 40,000 إكراما لها. وعلى ذلك كان عمل الناس فيما بعد لما فتح الله عليهم الأمصار وصارت إليهم تلك الأموال. قال الطبراني حدثني الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن حسان قال عن ابن سيرين قال تزوج الحسن بن علي امرأة أصل إليها بمائة جارية مع كل جارية 1,000 درهم وهذا إسناد صحيح. وكان الحسن بن علي يمتع المطلقة من نسائه 10,000. فقالت إحداهن لما وضعت بين يديها وقد بانت منه متاع قليل من حبيب مفارق. قال وأصدق مصعب بن الزبير عائشة بنت طلحة شيئا كثيرا ذكرناه في التاريخ. وأصدقت فاطمة بنت الحسين بن علي 1,000 ومثل هذه الأشياء كانت تشتهر في زمانها ولم يبلغنا عن أحد من أئمة تلك المدة إنكار ذلك والله أعلم. أما مغالاة بني أمية وبني العباس وأهل دولتهم في الأصدقة فشيء عجيب وتكثير بعيد لما فيه من السرف والله أعلم. ولهذا قال منكرا كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. الغصة ولا الغصة؟ هناك في ذيك القصة بالقف لا بالضم ولا بالفتح؟ والله هذا نحن بالضم عندكم بشنو؟ القصة عندي بالغين بس هنا بالغين لا هنا بالقاف كان عندنا هنا بالغين عندنا نعم قرأ مولانا نعم قال وقوله تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ايش هي معنى هو يعني ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير ان المراد بذلك العقد. وقال سفيان الثوري عن حبيبنا أبي ثابت عن ابن عباس في قوله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا قال قوله إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال ابن أبي حاتم وروي عن عكرمة ومجاهد وأبي العارية والحسن وقتادة ويحيى بن أبي كثير والضحاك والسدي نحو ذلك. قال وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في الآية هو قوله أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فإن كلمة الله هي التشهد في الخطبة. قال وكان فيما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به قال له جعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي خطبة خطبة خطبة خطبة خطبة مولانا خطبة نعم. جعلت أمتي لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي. رواه ابن أبي حاتم. قال في صحيح مسلم وفي صحيح مسلم في صحيح مسلم عن جابر في خطبة حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها واستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. قال وقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الآية يحرم الله تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم وعظاما واحتراما أن توطى من بعده حتى إنها لا تحرم على الإبل بمجرد العقد عليها وهذا أمر مجمع عليه. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا قيس بن الربيع قال حدثنا أشعث بن سوارة عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار قال لما توفي أبو قيس يعني من الأسلة وكان من صالح الأنصار فخطب ابنه قيس امرأته فقالت إنما أعدك ولدا وأنت من صالحي قومك ولكن آتي رسول الله فاستأمره فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا قيس توفي فقال له خيرا ثم قالت إن ابنه قيسا خطبني وهو من صالح قومه وإنما كنت أعده ولدا فما ترى فقال لها ارجعي إلى بيتك. قالت فنزلت ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الآية. وقال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا حسين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عكرمة في قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف قال نزلت في أبي قيس بن الأسلة خلف على أم عبيد الله بنت صخر وكانت تحت الأسلة أبيه نعم. قال وكانت تحت الأسلة أبيه وفي الأسود بن خلف وكان خلف على ابنة أبي طلحة ابن عبد العزة ابن عثمان بن عبد الدار وكانت عند أبيه خلف وفي فاختة بنت ابنة الأسود ابن المطلب بن أسد كانت عند أمية بن خلف فخلف عليها صفوان بن أمية. وقد زعم السهيلي أن نكاح نساء الآباء كان معمولا به في الجاهلية ولهذا قال إلا ما قد سلف كما قال تعالى أو كما قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. قال وقد فعل ذلك كنانة بن خزيمة تزوج بامرأة أبيه فأولدها ابنه النضر بن كنانة. قال وقد قال صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح لا من سفاح. قال فدل على أنه كان شائعا بينهم ذلك فإن أراد أنهم كانوا يعدونه نكاحا فيما بينهم فقد قال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا قراب قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأبي والجمع بين الأختين فأنزل الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وأن تجمعوا بين الأختين وهكذا. قال عطاء وقتادة ولكن فيما نقله السهيلي من قصة كنانة نظر والله أعلم. وعلى كل ما في صحيح القصة القصة اللي ما في القصة البيضاء أي عندكم بالقاف عندكم عندنا بالقاف أي وقال بالغين قال في أسود الغابة أسود الغابة قال بالغصفة بفتح المعجمة وتشديد المهمة هو عبد الله عندنا ام عبيد الله اي نعم وصاروا ام عبيد اي نعم عبيد الله واحد هذا قصه ولا قصه بالغين غصه روايات هذه فيها كلام كثير يعني وكن هذا ما وجد النبي عليه الصلاة والسلام نعم نعم هذه القصة ما صحيحة يعني نعم قال وعلى كل تقدير فهو حرام في هذه الأمة مبشع غاية التبشع ولهذا قال تعالى إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ولهذا قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقوله هو قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا فزادها هنا ومقت أي بغضة أي هو أمر كبير في نفسه ويؤدي إلى مقت الإبن أباه بعد أن يتزوج بامرأته فإن الغالب أن من يتزوج بامرأة يبغض من كان زوجها قبله فلهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة لأنهن أمهات لكونهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهو كالأب بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع بل حبه مقدم على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه وقال عطاؤنا أبي رماح في قوله ومقت أي ينقط الله عليه وساء سبيلا أي وبئس طريقا لمن سلكه من الناس فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه فيقتل ويصير ماله قيئا لبيت المال قال كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من طرق عن البراء بن عازب عن قالها ببردة وفي رواية الحارث بن عمرو وفي رواية عن عمه وفي رواية عندنا في رواية ابن عمر وفي رواية عن عمه قال المحقق ولعله سبق قلم أو سهو من الناس نعم صح قال أنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله قال وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم قال حدثنا أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال الربيع عمي الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له أي عمي أين بعثك النبي صلى الله عليه وسلم أين بعثك النبي؟ قال بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه مسألة أنه لا يصح هذا لكن اتفق على أنه إذا تزوجها هو مرتد لماذا؟ بخلاف الزنا الزنا هذا قال لأنه زنا وهو لما يعمل العقد هذا معناه هو استحلال هذا نعم لذلك الفقهاء قالوا يعني وجهوا هذا الحديث بمعنى أنه استحل لا على أنه يعني أصابها يعني لو أصابها ودليل لي الناس يعني عليه الحد دليل على نعم وقالوا كل من يعني يعني فعل فعل مثل هذا يعني يعني جلس وقال للناس هذا يعني حلال وما شابه ذلك وهو حرام يبقى كفر هذا ورده بخلاف انه يستعمله من غير يعني مشاورة ومن غير يعني جلوس مع الناس وإحضار الناس لأنه لو أحضرهم خلاص يعني معناه هو تزوج هذه المرأة يعني الذي لا تحل له ما مثل الزنا يعني الزنا لو قال للناس أنا والله كان حصلت يعني مسألة يعني ممكن ذكرت عليكم بدري قديمة يعني كان واحدة أخونا مع أخونا العازم هنا في درمان مع وحيس مبارك أيام العملة يعمل في الحكومة الإنقاذ أولها كان بيقتل الناس بعدين قال الرجل ده هو شغال في العملة بعدين ما قدروا عليه يعني يقبضوه لكن في أول أيام المهندسين يعني لما بدأت يعني يبنوها فالرجل عنده صاحبته تجي معاه وكده وما شابه ذلك بتملقوا حاجة ساقوه وما تكلم سكت وهو شوعي انت واخونا ده يعني ودع ملعاقب يعني صاحب الجماعة دي قال لي ما كنت بعرف حاجة في السريع ولا اي شيء قال بعد ذلك يعني عنده صاحبه برضو شوعي لا صاحبه شوعي لكن ده مسلم وقام الشيوعي ده مثل له وقال له والله الناس اللي قبضوك قال له فلانة دي، قال له قلت لهم حاجة؟ قال لا، قال له لما يسألوه قول لهم زوجتي بس، أنا بطلع عليه قال وسائق وكذا وكذا وكذا وكذا. قال مشى الأمازون ودفع له يعني ملايين يعني في المال، دفع له حاجة قال له فلانة قديمة قديمة ثلاثة أربعة خمس سنوات، ويكون نعملها بال القديم ده يعني بالتقادم ده. فقام لما سألوا قال له ناي، قال له عندك قسيم؟ قال عندي قسيم لكن ما أعرف، لما يجي صاحبي هنا يمكن يعني أكلمه. ولما جاء قال له خلاص احنا قبضناه كل حاجة، قال له خلاص يومين ثلاثة يعني يجي عليكم إن شاء الله، دايرين يعني ودوا الدرب يعني. فقال يا والي فكوه جو، وقال لي انا ذات معاون. بعدين قال له كيف يعني هسه خلاص انا هسه ما في الا يعني الحرام وكذا. قال شوي اذا قال له نعمل لكم عقد هنا صغير هاي. فقال انا معاون، قال شال الفاتحه وقال الفاتحه وصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وامين. قال خلاص قاعد معي هاي. قلت له ده كفر والله غير الصحبة هذه يعني، الصحبة دي إنها زينة يعني في النهاية يعني. هاي. وقال لي أنا قلت له أدخل الإسلام، قال لي صعب أدخل الإسلام. دخل الإسلام، وقال لي أدخل الإسلام من واحد ولا من اثنين ولا من ثلاثة. أي حاجة زي دي قال لي إحنا ما عارفين قال لي الإسلام ولا أي حاجة. بعد معنا قرأ كده البخاري جزاه الله خير أيام كنا معنا في العابي مبارك. أتعرفوا؟ هاي. كنا سميناه المهدي. كان عنده دعاوى كده يعني. فيعني مسائل عجيبة يا مولانا في الدنيا دي، مسائل عجيبة. ها نعم كثير من هذه الأشياء. لو أردت أن أكتب لكم أشياء مقامات زي حقة محمد عبد الله الحديد، عندنا جماعة هنا هنا في الجرجميل يعني. وبعدين الرجل فقيه يعني، المادون ده فقيه. أنا قلت لهم في خوذة ما ينفع، هو مرتد عليه حاجة. في جماعة عندهم يعني ولدهم في الإمارات لازم تجيب قسيمة بأنه شنو أنت متزوج عشان يعني تدفعوا لك مال في قطر طبعا عسكري وكذا وحاجة وكلها ما نفع خربانة من أولها يعني. فقام قال لهم عبدوا لي على فلان، أبوه يعني مكرم، قال لهم فلان نعقد عليها الآن باقي يطالبونا بالنفقة بالتقط دي مالها ما قسيمة بس. جاءوا الرجل الفقيه ده قال له قال لا عقد لها على البدي انت داير شنو ما يقول يقول عندك اياها بس. فقام عقدوا له رسول الله قسيمة. الناس بعرفهم قاموا سألوني قلت لهم والله هذا رده بس. قال لي يا اخي ما نحن دارين الناس نتفلت من الناس الناس اللي يقول لك تعالى الدين هنا يعني حقوق وكذا وما شابه ذلك وبتقتد ما هي زوجة. قلت له لا ما هو زوجة لكن في آخر يعني الأمر يعني أنت عندك معناه إنه جائز يعني المسألة ما مسألة الدخول عليه مسألة أنه جائز يعني. الله يقول لهم كانت تزوري بلام حي سيارة لا يودي لكم ساكي ما خلاص ورقة بس خلاها على ورقة دونسو صحيح ما دام أزون يعني زي دي يعني زمان بمئة ألف مئة ألف كان زي يعني قريب المليار الآن يعني قبل 30 سنة تقريبا. ففي ناس يعملوا كده يعني في ناس يعملوا كده يعني لو ماشي العمر هذا يطالبوك إنه يكون أنت متزوج يمشي الناس بيعملوا مغودات لا يعمل مرة في الوهم ما يقول بتفلان ولا بتعلان وإنها معروفة يعني سمي لك حاجة من عنده بس. فلقيت تسيمه شفت تدار الناس الكافرين إنه دكتور أشياء. الزول المأزون ده عندنا إحنا واحد في سيرة ما جال حد وتقابل زوجة هناك عشان تقعد معه أيام الحج وأيام بعدين لازم يكون عندها يعني محرم أيام حكومة الإنقاذ إحنا ماشيين الحج بعدين. قام يعني قالوا لي شنو وما شديد قال لهم تكفى وروس هاي كويسة هاي. قال لهم بس بيني وبينكم أنا بطلع لكم بحاجة السيارة ده إنه خلع ونعمل توفيق في الطيارة اللي ماشي فيها تركب معه. وأنا عارفه ولا يعني ممكن مرات ممكن في بعض الأحيان يكون ما عارفه يزعل منه بيتمنه. هو جاء في الطيارة وتعندك شنو قال لي عندي بعض الحاجات كده وزي قليل شديد يعني ولا أنا فازون. بعدين من مرة ما شو وراي أنا قلت شنو أنا ما جاء جاب الباب أظنه قال لهم دخل يعني. لما وصلت هناك ولا هي شافتني ولا شفتها ولا سلام داريا قلت مع النسوان. لما نزلت يعني ومشينا زوجها لقاها في المطار بعد في الحج قالني جزاك الله خير وإحسان بارك الله فيك وانت والله ما اخذت لك لهاجه الصغيره دي وانت ما عارف ايه قال لي فلانه دي فلانه مين قال لي ما زوجتي قلت والله ما انا عارف الناس شكلتك على فلان والله ما عارف شفتها والله العظيم والرجل شكرني ومنحني لها فالدنيا كده شغالة يا مولانا انت من أجل المال هذا يحل الحرام ويحرم الحلال هو يحسبه هين يعني تحسبونه هين وهو عند الله عظيم. نعم ملعبة يا مولانا يعني خاصة الناس اللي بيدعوا الفقه هؤلاء يعني. نعم قال استغفر الله. قال يجمع العلماء على تحريم من وطئها الأب بتزويج أو ملك أو شبهة، فاختلفوا في من باشرها بشهوة دون الجماع أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبية. فعن الإمام أحمد رحمه الله أنها تحرم أيضا بذلك. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة خديج الحمصي مولى معاوية قال اشتري لمعاوية جارية بيضاء جميلة فأدخلها عليه فمجردة وبيده قضيب فجعل يهوي به إلى متاعها ويقول هذا المتاع لو كان له متاع، اذهب بها إلى يزيد بن معاوية ثم قال لا ادعو لي ربيعة بن عمرو الجرشي وكان فقيها، فلما دخل عليه قال إن هذه أتيت بها مجردة فرأيت منها ذاك وذاك وإني أردت أن أبعث بها إلى يزيد، فقال لا تفعل يا أمير المؤمنين فإنها لا تصلح له، ثم قال نعم ما رأيت، ثم قال أدعو لي عبد الله بن مسعدة الفزاري فدعوته وكان آدم شديد الأدمة، فقال دونك هذه بيض بها ولدك. قال وكان عبد الله بن مسعدة هذا وهبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة فربته ثم اعتقته، ثم كان بعد ذلك مع معاوية على علي رضي الله عنه. قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم فأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. قال هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب وما يتبعه من الرضاع، والمحارم بالصهر كما قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سينان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن سفيان بن حبيب. عندنا عن سفيان بن حبيب. أيوه. عن سفيان بن حبيب. عبد الرحمن المهدي عن والله ما حبيب ده حبيبنا أبي ثابت مولانا. يكون كذا يعني سفيان الثوري عن حبيبنا أبي ثابت. هذا عبد الرحمن المهدي. وذاك سعيد بن جبير يعني. لا سعيد بن جبير. سفيان عنده رواية عن سعيد. يعني يكون سفيان عن حبيب. سعيد بن جبير مات 94. يقول سفيان الثوري موجود في أول المئة. يعني ست سنوات تقريبا أو سبع سنوات من سعيد بن جبير. يقول هذا صححت لك. عندك حبيب موسى عن سفيان بن حبيب لكن لا لا عندك انت عن حبيب طيب عندك عن حبيب ها هكذا في ابن ابي حاتم هكذا سفيان عن حبيب عن سفيان عن حبيب نعم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال حرمت عليكم سبع نسبا وسبع صهرا فقرأ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الآية قال وحدثنا أبو سعيد بن أبي يحيى بن سعيد سعيد بن يحيى بن سعيد سعيد بن يحيى بن سعيد هذا الأموي أيوة ما يكنى بي أبي سعيد يكنى نعم. قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان قال عن الأعمش قال عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى بن عباس عن ابن عباس قال يحرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت فهن النسب قال وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة مما الزاني عليه بعموم قوله تعالى وبناتكم فإنها بنت فتدخل في العموم كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل وقد حكي عن الشافعي شيء في إباحتها لأنها ليست بنتا شرعية فكما لم تدخل في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإنها لا ترث بالإجماع وكذلك لا تدخل في هذه الآية والله أعلم فقوله تعالى وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة أي كما تحرم عليك أمك التي ولدتك كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعتك ده معتمد المذهب الشافعي ولا لا في البنت لا لأنه كان حكي كده مضعف لا هو صحيح عندهم ها هذا مما يعني أنكر على الشافعية ايوه أنكروا عليه إنكارا شديدا يعني أنكر عليه نعم قالوا لوالد دهين معروفين يقولوا لوالد دهين مالك مالك هو مثل أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل الثلاثة جمهور العلماء على تحريم المخلوق من ماء الزاني عليه بعموم قوله تعالى وبنات في العموم يعني وإن كانت لا تدرس أي ولا تنسب إليه ولا سيما إذا كان يعني مخلقة بنفس الماء يعني وجه الشبه يعني أو ادعى هو أنها يعني هي بنته هذه ما يتزوجها لكن الشافعي عندهم ما في مانع يتزوجها فأنكروا عليه إنكارا شديدا يعني بس أنا شفته كأنه مرض الحين هو ما شافعي ذاته صح؟ هو شافعي ما مرتضي يعني يكون يكون ما مرتضي يعني في القول ولا يكون ليه ما يعني قال حكي عن الشافعي شافعي شيء في أحدها يكون مرض بس يعني أراد أنه يجعله بسيقة التمريض وبل قال حدثنا أبو سعيد ابن يحيى ابن دي ما في أبو سعيد يحيى ابن سعيد لأنه تحت قال من طريق يحيى ابن سعيد عن سفيان به أنت عندك ابن موسى عندك ابن أيوة عندنا أنا سعيد أي ابن يحيى ابن سعيد يحيى سعيد عندنا أنا سعيد ابن يحيى ما ممكن هذا أبو سعيد صحيحة لكن ابن دي ما في عندك يا سعيد ابن سعيد هو ابن يحيى ابن سعيد ابن يحيى ابن سعيد العاص الأموي الأموي. هو مولانا الحديث عن سعيد ولا عن أبيه يحيى؟ لا الحديث عن سعيد. عن عن سعيد هذا. عن الابن عن أبيه. أي. وهنا عندي أنا عندك مولانا كأنه عن الأب. أي هو عن الأب. أي لأنه هو أبو سعيد يحيى بن سعيد. نعم. ما هي نزاد القاتل القطان. حدثنا ابو سعيد يحيى بن سعيد القطان. ايوه قال كده برضه اسمه زيه. اي سعيد بن سعيد حدثنا ابو سعيد يحيى بن سعيد القطان. قال حدث سعيد القطان بعيد لكن أظنه أبو سعيد بن يحيى بن سعيد حسن هو محدث من القطان ده محدث من لا القطان لا محدث إلى محدث هنا ورد القطان هنا قال حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد أبو سعيد ده معناه محمد ولده محمد بن سعيد وزيد القطان عنده ولد اسمه محمد. نعم محمد. هاي. عنده ولد اسمه محمد. والله ما أذكره لكن اسمه محمد بن سعيد. حتى أظن رواه البخاري حديث أو حديثين تقريبا. حدثنا سعيد. سعيد القطان أصلا ما بحدثه يعني بعيد. ممكن يكون ولده محمد هذا. يكون أبو سعيد يعني صحيحة يعني. محمد أبو سعيد محمد بن سعيد محمد بن يحيى هو ده يحيى بن سعيد مش هو ذاته ممكن يكون أبو سعيد الأنصاري الكبير كنيته أبو سعيد الأنصاري الأنصاري الكبير يحيى بن سعيد ذاك الكبير يعني لكن يحيى بن سعيد القطان هذا مش القطان وهو هذا يدور بين كونه اما الاموي او القطان بس ما ممكن يكون فوق ذاك ذاك بعيد ما لقيت الحديث ده عند لا عند ابن ابي يحيى عند ابن ابي حاتم ابن ابي حاتم موجود هو عند ابو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان هو يحيى بن سعيد القطان كنيته شنو هذه قال الزمن جاء الرجال الرجاجيل قال الزمن جاء القطان ابو كنيته ابو سعيد يا مولانا لكن ما بعيد شويه على ابي حاتم ايوه نعم صح القطان اي نعم القطان ابو سعيد نعم لكن ما بعيد شويه ابو عثمان يبقى معنا هذا القطان وده ولده محمد معناته كوني بندي ابو الرجاء او خطا يعني ابو سعيد يحيى بن سعيد كده مولانا تكون حدثنا ابو سعيد يحيى بن سعيد كده ما عنده يكون محمد محمد يا مولانا اي ما يحيى بن سعيد مع ابو حاتم ابو حاتم ذاته هم يا ابو حاتم ولا البخاري ايوه نعم ولا مسلم نعم صح اي هو اكبر منه مطبقه لازم تكون في واسطه بينه وبينه لازم محمد ولده ابو سعيد بن يحيى البخاري محمد ولده هو الواسطه يعني الواصل عند البخاري محمد ولده ايوه هاي حسن اترك على ما عندك يا شيخ صلاح حدثنا ابو سعيد بن يحيى بن سعيد ولا ممكن هاي تصدق صح نعم اتم البسم الحديثه اتم هاي قال وحدثنا ابو سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان قال عن الاعمش عن اسماعيل بن رجاء قال عن عمير مولى بن عباس عن ابن عباس قال يحرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت قال فهن النسب قال ما قرأت ده أيوة سنة الجمهور العلماء أتموا على خلاص لا خلاص كيفنا في سنة الجمهور لا يقرأت ذات يا مولانا دي أي لكن برضو أحسن نجيب كلام أنا واجب فلان ما حكي عن الشافعي خلاص نجيف ولهذا ثبت في الصحيحين ها نجيف ولهذا ثبت في الصحيحين نعم ما دام صحيح جدا جدا نعم